هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر صالح جودت في تقديمه لديوان إبراهيم ناجي وهو يتحدث عن بداية صداقتهما، كيف بدأت ومتى وأين؟ بدأ ناجي حياته العملية عام 1923 بعد تخرجه من كلية الطب، وتنقل في وظيفته طبيبا بين سوهاج والمنيا حتى استقر به الأمر في مدينة المنصورة. وبدأ شعر ناجي يتردد في مجالس أصدقائه ويتناقله الرواة عن الرواة. والمنصورة أرض طيبة تنبت الشعر والجمال والحب والخيال، وهي التي أنجبت لمصر عشرات من أعلام الشعر والأدب والفن والمسرح والفنون جميعا. وفي المنصورة عرفت ناجي إذ كنت طالبا بالمدرسة الثانوية، وكان لي زميل أثير هو الشاعر محمد الهمشري، وكان موهوبا مرموقا لولا أن عاجلته النهاية وهو في أوج شبابه. كنا نخرج هو وأنا من المدرسة فنلتقي بشاعرين يكبراننا، وكان المستقبل يتهيأ لهما يومئذ، هما المرحومان إبراهيم ناجي الطبيب وعلي محمود طه المهندس. فكنا نجلس نحن الأربعة على شاطئ النيل نقضي أجمل ليالي العمر في حديث الأدب والشعر. كانت هذه الصحبة مدرسة جديدة في الشعر تتقارب خطوطها كل التقارب، إلى حد أن اختلط شعرنا على الناس في كثير من الأحيان فنسب إلى غير صاحبه، وإلى حد أن أحدا منا نحن الأربعة لم يكن يعرف من التلميذ ومن الأستاذ، فقد كان كل منا يفيد من صحبة الآخرين. وكان لنا أصحاب ثلاثة من شعراء الشباب في الأدب الإنجليزي، هم شيلي وكيتس ووارث ويرث، نقرأهم دائما ونحس بما بيننا وبينهم من أواصر الشعر ووشائج الشباب وعبادة الجمال وروح الثورة على القديم. وفي المنصورة نظم ناجي قصيدة صخرة الملتقى الموجودة في هذا الديوان، وبعث بها إلى جريدة السياسة الأسبوعية، وكانت من أمهات الصحف الأدبية في ذلك العهد، فاحتفت بها الصحيفة ونشرتها في مكان كريم. وبدأنا نفعل ما فعل ناجي بعد أن كنا نشفق من إرسال شعرنا إلى الصحف، فأرسلناه ونشر وأخذنا طريقنا منذ يومئذ إلى الناس. في قصيدة عنوانها العودة كتب ناجي هذه الكلمات: عاد الشاعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيرت حالها. وتقول اللجنة التي أصدرت الديوان في هامش الصفحة: كان ناجي كثير الحديث عن هذه الدار، دار ملهمته الأولى، وكانت بشارع قصر العين بالقاهرة. وقد غاب ناجي عن القاهرة حينا، هذا الحين هو عدة سنوات قضاها في لندن بعيدا عن الوطن. ولما عاد وجد أهل الدار قد هجروها منذ حين. يقول ناجي: هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء، كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء. دار أحلامي وحبي لقيتنا في جمود مثلما تلقى الجديد، أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا يضحك النور إلينا من بعيد. رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح: لم عدنا؟ ليت أنا لم نعد، لم عدنا؟ أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام، وانتهينا لفراغ كالعدم. أين ناديك وأين الثمر؟ أين أهلوك بساطا ونداما؟ كلما أرسلت عيني تنظر وثب الدمع إلى عيني وغاما. شعر ناجي في الحلقة القادمة إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.